الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. النسخة الأولى في حذف ثلاثة أحاديث مع شرحه، وكنا تمنينا أن نصور لكم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. هذا السند أولا. الحسن الحلواني هو الحسن بن علي المذكور قبل أثر. قال حدثنا نعيم بن محمد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي وأبو عبد الله المروزي الفارض سكن مصر، وهذا أول محل ترجمته وله في هذا الكتاب، وتكلموا فيه منهم ما من تكلم فيه. قال في التهذيب أو قال ما سمعته المقاسم كان صدوقا وهو كثير الخطأ وله أحاديث منكرة في الملاحظ انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى والذي بأيدي الناس مخلوق انكرى. قال في التهذيب كأنه يريد الذي في أيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المداد والورق والكتب والكتب والتالي وصوته كل مخلوق، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق قطعا. لكن هذا إن صحت هذه الحكاية قلت أنا عن نعيم فهذا التأويل فيه نظر لا يخفى، هذا التأويل الذي أوله في التهذيب ما ينفع، إذ أوله إن عجبت آخره فتأمله بإنصاف. ولكن الذي أقوله إن الحكاية لا تصح. لماذا؟ فقد سبق عن أئمة السنة كأحمد وابن معين وغيرهما الثناء عليه بدفاعه عن السنة، خاصة الإمام أحمد إذا أثنى على الشخص لا بد أن يكون بعيدا عن هذه المشكلة، مشكلة القرآن فمن تدخل فيها لا ينجي أبدا. علي بن مدين مع جلالتي يعني مع جلالتي أحمد يعني كان تعرض له وكذا غيره، وفيما لم يثبت البخاري أوذي فيها، فهذه مسألة منحوسة كما قال البخاري. يعني إذا كان الإمام أحمد أثنى عليه معناه أن هذه الحكاية طيب صحيح، لأنه لو صح هذا عند أحمد أصلا يعني ما هو يثني عليه بل يعني ليه الله مستعان. هذا الثناء الحسن بدفاع يعني السنة، فلو صح عنه هذا المذهب السوء لما أثنى عليه هذا الثناء الحسن بتبصر بإنصاف. لكن أخيرا قلت خلاصة القول في نعيم محمد أنه ثقة في نفسه، إمام في السنة لكنه كثير الوعن ويروي عن الضعفاء بمصيبته، وأخرج له البخاري ومسلم في المقدمة هنا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق هو أبو إسحاق تلميذ المصنف، أبو إسحاق هذا ليس أبو إسحاق السبيعي ولا غيره، إنما هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم. قال أبو إسحاق هذا من عادة أن صاحب الكتاب يروي حديث لتلميذه، كذلك التلميذ إذا وجد سندا عاليا على صاحب الكتاب يذكره، فمثلا كان بين حماد نعيم بن حماد وبين إبراهيم بن سفيان واثقتان في سند مسلم، وهو الحسن الحلواني أولا مسلم ثم الحسن والحلوان فصار واثقتين. وحسن الحلواني ايش عمن؟ الحسن الحلواني عن نعيم بن محمد. اذا صار كم؟ مسلم الحسن الحلواني. واذا رواه عن محمد بن يحيى الزهري كان واثقه واحده. ابراهيم بن سفيان يروي عن محمد بن يحيى الزهري عن نعيم بن محمد تعالى على مسلم بل شاركه ساواه. فلذلك ارسل هذا فقال قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان هو تلميذ الإمام مسلم صاحب الصحيح وراوية كتابه الإمام القدوة الفقيه العلامة المحدث الثقة النيسابوري من تلاميذة أيوب بن حسن الزاهد الحنفي وكان من أئمة الحديث. سمع الصحيح مسلم بفوت رواه جادة وهذا تقدم وهو في الحج وفي الوصايا وفي الإمارة وذلك محرر مقيد في النسخ يكون مجموعه 37 قائمة تقريبا يعني. وسمع عن سفيان بن وكيع وعمر بن عبد الله الأودي إلى آخره. هذا هو ماذا قال؟ حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو الزهدي. حدثنا محمد وحدثنا محمد بن يحيى الواو عطفة على مسلم. حدثنا مسلم وحدثنا محمد بن يحيى. حدثنا مسلم عن الحسن قال حدثنا حسن الحلواني عن نعيم بن محمد. وحدثنا مرة ثانية يا محمد بن يحيى الزهري عن نعيم بن محمد على برجل. محمد بن يحيى هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن زويد الزهري الحافظ أبو عبد الله النسابوري الإمام. هذا أول معل ذكره وهو إمام معروف مشهور وبينه وبين البخاري مناطعة شديدة وهو ثقة حافظ جليل من 11 وهو له في هذا الكتاب هذا المحل أو تقريبا. قال محمد بن يحيى قال أبو داود الطيالسي بعده عن نعيم بن حماد عن حدثنا أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود بن جارود أبو داود الطيالسي البصري الحافظ الفارسي الأصلي وهو هذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 43 حديثا. بعده شعبة بن الحجاج عن شعبة بن الحجاج شعبة بن الإمام المعروف يونس بن عبيد هذا تلميذ الحسن البصري المعروف من دينار العبدي مولاهم أبو عبيد البصري وهو إمام ثقة وليس أخا لهذا المذكور المذموم. هذا عمرو بن عبيد يونس بن عبيد وليس أخاه إنما اتفق اسم أبيهما وهو من الثقات من الطبقة الخامسة ولو في مسلم 19 حديثا. قال شرح الأثر قال إسحاق أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قولوا أبو إسحاق هنا ولم يقع في بعضها بعض ما ذكر هذا لأنه ليس من كلام مسلم. وأبو إسحاق هذا هو صاحب مسلم وراويت هذا الكتاب عنه كما سبق بترجمة آنفا وإنما ذلك كلامه لماذا هنا كلامه هذا على مسلم لأنه على طريقه برجل وذلك لأنه إذا رواه عن مسلم كان بينه وبين نعيم بن محمد رجلان مسلم والحسن الحلواني وإذا رواه عن محمد بن يحيى كان بينه وبينه رجل واحد هو شيخه محمد بن يحيى فيكون قد ساوى مسلما في هذا الحديث كأنه شارك مسلما في هذا الحديث. قال وحدثنا محمد بن يحيى ليس من كلام مسلم أيضا هذا وإنما من كلام أبي إسحاق فيكون معطوفا على حدثنا مسلم المقدر قبل قول حدثنا حسن بن علي الحلواني. قال محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي نسبة إلى الطيالسة وهي التي تكون فوق الحمامة تلبسها عن شعبة بن الحجاج عن يونس بن عبيد مصغرا أنه قال كان عمرو بن عبيد يكذب بالحديث. عمرو بن عبيد هذا معروف بالعبادة والزهد حتى قال أبو جعفر يقال أن أبو جعفر كان مسيكا فلا يحب أن يدخل عليه أحد يطلب الدنيا فعمر بن عبيد إذا جاء ما يلتفت لا يمين ولا شمال. أما غيره من العلماء إذا دخلوا يعني عندهم حوائج ويتثقلوا عن هذا فقال كلكم يطلب الصيد إلا عمر بن عبيد هذا البيت العرب كلكم يطلب الدنيا وهذا خبيث شيطان هذا. قال إن كان ثبت يدي أجلها في اللوح المحفوظ فليس إلا حجة آخر يعني يقول لو كان هذا حدثني فلان لكذبته، ولو قال لي ايش اسمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما قبلته، ولو قال خاطبني ربي بهذا لقلت له كذا، يعني شيء فظيع مره. فهذا يقول لما لم يساله المال يعني زاهد في الدنيا لكنه خبيث في عقيدته. يقول كلكم يطلب صيد الا عمرو بن عبيد، بس يدخل ويخرج يعيده المواعيد كذا ويخرج. قال عمرو بن عبيد هذا صاحب بدعه. قال وقال احمد بن ابراهيم الدورقي في ترجمته عن معاذ بن معاذ سمعت عمرو بن عبيد يقول ان كان تبت يد ابي لهب في اللوح محفوظ فما لله على ابن ادم حجه. وقال عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق، يعني هذاك يجمع خلقه في 40 ثم كذا ثم يكتب رزقه إلى آخره. فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، إلى أن قال ليس على هذا أخذ علينا العهد. هذا آخر، ولو كان حدثني فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو خاطبني بهذا ربي لقلت له ليس على هذا أخذت علينا العهد، ترد عن الجهاد. وإلى هذا الحج كان بعيد مرة، وقال إنه غبي، وذلك قال إنه في الوعد والوعيد قال له أنت أوتيت من جهدك بلغة العرب، قال له أبو العلاء أبو عمرو بن علاء هذا أحد القراء السبعة لما خاصمه في مسألة يقول هنا. قال سوار بن عبد الله العنبري يعني أصمعي جاء عمرو بن عبيد إلى أبي العلاء أبي عمرو بن علاء هذا المقرئ أحد السبعة، فقال يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال لا. يخلف الله وعده؟ لا. قال أفرأيت إن وعد الله على عمل عقابا يخلف وعده؟ شوف ما يفرق بين الوعيد والوعد، يلبس على أبي عمرو ويقول له يعني يخلف الله على عمل كذا الثواب، قال ما يخلف وعده. ثم قال لو هدد بعقاب يخلف الله وعده، هو المفروض يقول وعيده، ما يفرق بينهما. فقال ماذا؟ قال له أبو عمرو من العجمة أوتيت، لما كنت عجميا ما فهمت لغة العرب فمما جاءك الخراب. يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعيد شرا ثم لا تفعل، بل ترى أن ذلك كرام وفق، إنما الخلف أن تعيد خيرا ثم لا تفعل. قال فأوجدني هذا في كلام العرب، يعني معناه حاسب شاهد على هذا فرق بين الوعيد والوعد، هذا ذم هذا ليس ذم بل مدح. فقال له أما سمعت؟ قال أما سمعت ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا اختدي من خشيه المهتدي متعددي، واني اذا اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي. هذا البيت ما سمعته ان يفرق لك بين الوعد والوعيد، يعني جاهل هو جاهل ولكنه افسد الدنيا كلها. قال رحمه الله تعالى وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار؟ لماذا قلت هذا؟ فأقول أنت قلته، أنا قلته. ثم تلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى أخرجه أو جهنم، أنت قلت هكذا. فقلت له القائل هذا القائل قريش معاند، فقلت له وأنا أصغر القوم ليس أصغر مني في الجماعة الحاضرين، يعني أنا رجدت عليه. ماذا قلت له؟ أرأيت إن قال لك الله سبحانه وتعالى بعد هذا إني قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ من علمت؟ قال فما رد علي شيئا، يعني معناه مخصوم، هو مخصوم ما استطاع يرد عليه. انت اخذت جنبا، وهذا هو الذي قلنا ايش المتشابهات الذي سبق لنا في درس الاصول، يعني اهل الزيغ دائما ياخذون المتشابه يعني ويردون المحكم اليه. كل الايات التي تدل على الوعيد عملوها، ورد الايات المحكمه التي بينت ووضحت أن هذا إن أراد الله تنفيذه ينفذه، وإلا لا يعني لا مسؤولية عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقتل مسلم مؤمن دون الشرك، فإذا داخل في هذا، فالمفروض أن يرد هذا إلى هذا، ولكنه بالعكس. وهذا ربي هذا الصغير مد عليه بهذه الآيات ما هو الجري جوابه، لأنه مقصود. كما قال الشافعي رحمه الله لبشر هذا المريسي ولا لحفظ الفرد، فلما خاصم هذا الذي تقوله لخلق القرآن أو هذا الذي تقوله هذا الرأي الجهمي، هذا هل وجدته في كتاب الله؟ قال لا. هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل قاله الصحابة؟ قال لا. قال هل قاله التابعون؟ قال لا. قال من أين أتيت؟ لكنه لا يسعني إلا أن أقول هذا. هو جواز الله لم يقله، والرسول لم يقله، والصحابة لم يقله، والتابعون لم يقله، لكن لا يسعني أن أجعله الأحمق يغلب خصمه يعني بهذا. يقول أنا ما أتراجع، هذا هو دليل حجتي أولا وآخرا. الله لن يقول ما في دليل القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في ذلك، لكني لا يسعني أن أتركه. الشافعي يتعجب غباوتي. قال ماذا هذا يكذب العمر؟ عمر هذا يكذب. ثم قال رواية أخرى سند ثالث السبعون، قال حدثني عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاسة، قال سمعت معاذ بن معاذ، معاذ بن معاذ هذا العنبري الوصي تقدم هذا، يقول قلت لعوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة تقدم ترجمته عوف بن، واختلف في اسم أبيه بندويه وقيل غير ذلك، وقيل له عوف أعرابي، قوله عوف أعرابي لأنه لفصاحة وليس أنه سكن الأعرابية. عن عوف لعوف بن أبي جميلة ماذا قلت؟ إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا الحديث قاله. قال كذب، كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها، أن يجمع هذه القصة أو هذه القولة إلى قوله الخبيث، أي إلى رأيه الخبيث، وهو رأي الخوارج بأن أصحاب الكبائر يعني ليسوا من المسلمين أو من المؤمنين، خارجون عن الإسلام. يستدل بهذا على هذا. وهذا أولا عوف من الأعرابي رد على هذا الرجل، لماذا؟ هو يروي عن الحسن عمرو بن عبيد، وعوف الأعرابي أيضا من المتخصصين، وقد سبق لنا أنه أيوب السختياني، وكذلك وعوف الأعرابي هذا يعني إذا ممن روى عن الحسن ولازمهم. فيقول هذا الحديث ليس من حديث الحسن، الحديث في حد ذاته خارجا صحيح، خرجه مسلم في كتاب كتاب الإمام من حمل عليه السلام عليه السلام، لكنه من رواية الحسن ما ثبت. وهذا الرجل المتخصص به وهو عوف الأعرابي يعلم أحاديث الحسن ويعلم كذب هذا الرجل، فقول هذا كذب. فلماذا قال إذن؟ طيب كذبه على الحسن واضح، فلماذا قال ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث بعدم حديثه الصحيح؟ نقول إن عوفا لم يثبت لديه صحة الحديث، فبناء على ذلك قال ينصر به رأيه الخبيث وليس حديثه ثابتا، كأنه قال هكذا. وبعضهم أول بهذا بغير هذا، لكن هو هذا أثر. نقول إن هذا الحديث لم يثبت سواء من علي حسن أو غيره، ما ثبت عند عوف. أما عسى الأدب ثبت عن الحسن فهذا كما قال لم يثبت عن الحسن، ما مماروية إنما عن حديث غيره. وأما ثبوته عن غيره فثابت، لكن ماذا بماذا نجيب عن عوف؟ لأنه قال أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، وهو رأي الخوارج بأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان، فهذا قاله بناء على ظنه أنه حديث لم يصح وحديث صحيح. وما كان الأمر لا يكون حجة لهؤلاء، لماذا؟ لأن النصوص لا بد من جمع المتفرق منها على نسق واحد وتفسير وشرح بعضها ببعض، لأن النصوص كلها ينصر بعضها بعضا ويضده ولا يخالفه، لأن هذا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأما في أمر الله في الوحي فلا اختلاف ولا إلا. فإذا قال لا هذا كذب. إذا قال كذب والله قسم عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه الرواية ويضمها ماذا إلى قوله الخبيث أي رأيه الفاسد وهو الاعتزاز، حيث يقولون إن بإخراج أهل المعاصي من اسم الإيمان. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه وقوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مثابه الباطل الرديء وهو الاعتزاز، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلد في الناس، ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في الناس. فإن قلت هذا الحديث الصحيح مروي من طرق أوردها مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، فلماذا ذكره هنا من جملة ما أنكر على عمرو بن بعيد على عمرو بن عبيد؟ ما دام الحديث صحيح فلماذا جعل مما أنكر على عمرو؟ قلت إنما أورده هنا لبيان أن عوفا خرج جرح عمرو بن عبيد وكذبه بنسبة هذا الحديث إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإن عوفا كان من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فكذبه بنسبة إلى الحسن لأنه لم يروه الحسن. هذا هو يعني الجواب عن هذا. فإن قلت إذا كان الحديث صحيحا فكيف ساغ لي عوف تكذيب عمرو به؟ قلت الظاهر أن عوفا لم يثبت لديه صحته، ويؤيد هذا قوله ولكنه أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث والله تعالى عنه. هذا هو الصواب. ونقول إن عوفا كذب عمرو بن عبيد وقد أصاب في هذا، لأن عمرو يكذب كما سيأتي شواهد كبيرة لكذبه، هذا من جملة كذبه. أما الحديث بنفسه فهو صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإيمان بطرق، وأما عوف فهو اعتذر عنه بأنه ما صح لديه، فلذلك قال هذا ليس صحيحا وإنما هو مما أيد به رأيه الخبيث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو قال نفرق من تلك الغرائب. أولا إسناده إثنان عبيد الله بن عمر القواردي، هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهما القواردي أبو سعيد المصري نزيل بغداد، وهذا أول معل ذكره وهو ثقة ثبت من العاشرة ولو في هذا الكتاب 40 حديثا. الثاني حماد بن زيد من جناب إسماعيل البصري، وهذا تلميذ لأيوب. وشرح الآثار عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال كان رجل، هذا لا يعرف اسمه كما قال صاحب التنبيه لا أعرفه. وأخرج مسلم بعد هذا عن سلام بن أبي مكيع قال بلغ أيوب وذكره فلعله وسلام ممكن قد لزم أيوب بن أبي تميم السختياني، رجل من طلاب العلم كان مواظب على درس على مجلس أيوب السختياني، وحماد بن سلام ذاته المتخصصين به أيوب نسبة الناس في أيوب، ففقده روح فسأل عنه فقالوا هذا راح إلى مجلس عمرو بن عبيد لأن عنده ما شاء الله غرائب أنت ما تعرفها. قال فماذا ففقده، كان رجل قد أزل وسمع منه سمع أحد ففقده أيوب فقالوا فسأل عنه فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد تركك أنت. قال حماد وأضمر في نفسه أنه لو لقيه ينصحه. فقال حماد ماذا فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، يعني يذهبون إلى السوق لقضاء الحوائج، فالرجل قابله واستقبله هذا الطالب الذي هرب هرب هذا وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل أيوب، يعني استقبل أيوب ذلك الرجل فسلم عليه أيوب فقال السلام عليك يا طالب يا فلان، وسأله ثم قال له أيوب وسأله عن حاله كيف أنت وكذا إلى آخره. وقال ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذلك الرجل المعروف الخبيث، أنت لزمته. قال حماد سماه من هو يعني عمرا، قال سمعت أنك ابتليت بمجالسة ذلك الرجل الخبيث. فماذا قال الرجل الطالب ذاك؟ جوابه قال نعم يا أبا بكر إنه يأتي ولا لي أشياء غرائب أنت ما تعرفها كم من أحاديث الغرائب نستفيد منه، فكيف لا ألزمه وأنت دائما تحدثنا بأحاديث المعروفة المشهورة بين الناس؟ وش أعمل لك؟ لازم أستفيد جديد هذا ما سمعه ما سمعه هاي ولا خطر على قلب بشر يأتينا بأشياء. فماذا؟ فقال له أيوب أخيرا، قال يقول أيوب إنما نفر أو قال شك من الرجل نفرقوا أي نخافوا من تلك الغرائب، إنما فررنا عن هذا الرجل لأجل هذه الغرائب التي تشتاق إليها هي التي أبعدتنا عنه، لأن يأتي بأشياء لا أصل لها فنخاف أن نقع في الكذب، فلذلك ابتعدنا عنه. وعليك أن تبتعد عن هذا الرجل، يعني نصيحة تمام. فقال له لا تلزم، لأن الغرائب تكون أكاذيب. وهذا قال أيوب ماذا؟ وماذا قال؟ فاستقبله الرجل، أي استقبل أيوب الرجل الذي فقده فأدى العهد الذكري، لأن قاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، كما قال السيوطي في عقود الديوان، ثم نلقى عهد مشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرف ثاني. شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. وبعده قال ولقى بص في ذي بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة. وأنا لتعليق على هذا بيت أو بيتين موجود في الدرس. قال فسلم علي أيوب وسأله أي عن أحوالي، ثم قال أيوب لغني أنك لزمت ذلك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا العناية ملحقة من غير حماد، الظاهر أن عبيد الله، وإنما أتى بها لتوضيح قول حماد سماه، أي سمى أيوب الرجل باسمه فقال لزمت عمرا. قال نعم يا أبا بكر، كنيته أيوب، أيوب السختياني كنيته أبو بكر، أي لعم لزمت إنه، أي لأنه تعليل هذا لوقوع ابتدائنا والجملة في معالي التعليل، أي إنما لزمت لأنه يجوهنا بأشياء غرائب غريبة، فلذلك الاستفادة منه لزمته. فقال له أيوب أخيرا إنما نفر أو نفرق أي نخاف ونفزع ونتحاشى من تلك الغرائب، أي من رواية الغرائب التي يأتي بها عمرو وعبيد مخافة من كونها كذبا، فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت غرائب من الحديث، وإن كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذر من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور باتباع الغريب الذي لا يعرف. فقاله قاضي عياض شرعي. هذا الذي نقل عن أيوب رحمه الله تعالى من التحذير من الغرائب ليس أيوب خاصا مختصا به، بل جل السلف حذروا طلابهم عن أن يتتبعوا الغرائب لا خير فيها، حذروا عنها. أيوب حذر هذا الطالب عن مجالسة عمرو بن عبيد من أجل تلك الغرائب، إذن الغرائب لا خير فيها. ماذا نقل عن أيوب كذلك أيضا نقل عن غيره أيضا. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح إليه الترمذي، وقد كان السلف يمدحون مشهور من الحديث ويضمون الغريب منه في الجملة، ومنه قول مبارك العلم هو الذي يجرك من ها هنا ومن ها هنا، يعني مشهور ما عرفه الناس العلم، أخرجه البيهقي. وأخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين هذا زين العابدين قال ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه السن. وهذا قاله الزهري يوما حدث لعلي بن حسين حديثا وظن أنه أفاده، فإذا هو حفظه قبله استمع من أدابه، هو يعرف الحديث ولكن من أدابهم الذي يعرفونه كما لا يعرفون يستمع، فاستمع إليه فقال له بارك الله فيك، فأثنى عليه. فعلم الزهري أن هذا الحديث محفوظ عنده قبله، فقال العبد حدثتك بما ما كنت حفظه. قال لا لا تقول هذا، ليس العلم، ليس الغريب من العلم، إنما العلم ما يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، سمعته قبلك عن آخرين وأنت زدتني أكدت لذلك، وهذا هو العلم، عرفه هذا وعرفه هذا، هذا هو العلم. وأما الذي لا يجيء فيه إلا أفراد الناس وخاصة الكذب والفسق والفجر هذا لا يعني لا يعتبر، ليس علما. فيقول له هنا ماذا قال؟ قال إنما العلم ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن، هذا هو العلم. وبإسناد عن مالك قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن عمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال من طلب غرائب الحديث كلف، كذب في الذكر. وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة. أولا هذا 500 ركعة بدعة. أنا علمت هنا قلت هذا الكلام يسوقونه مساء المدينة في كتب الرجال أو في تراتب الرجال، تراتب الرجال حينما تقرؤون يذكرون ويرفعون قدر الشخص بأنه كان يصلي 1000 ركعة كل ليلة. هذا ذنب وليس مدحوم. أنا عندي هذا ذنب أو عندك على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عمره ليلة واحدة 1000 ركعة، فكيف يصلي ذلك؟ وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية الثانية 1000 ركعة كيف صلىها بسننها وآدابها وخشوعها؟ كل ضيعة هذه كلها مجرد رفع والسجود وإلى آخره. لا بد من هذا. 1000 ركعة إذا صليتها بآدابها وخشوعها وركوعها يعني كم قد السبع يأخذ عليك وقت؟ طيب 5 دقائق؟ ايه ممكن 5 أيام. الحاصل ان هذه ليس مدحا. وكذلك 500 ركعة. وفي ترجمة الإمام محمد ذكروا أنه كان يصلي 300. أنا قلت هذه الركعة أنا ما أكبرها. الإمام أحمد إمام السنة، هذه ليس أولا نحتاج إلى سنة لها. أنا ما رأيت سنة لها، لكن قالوا كتبوا هذا كان يصلي في كل ليلة أو في الليل يعني 300. إمام السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ويخالف 300 ركعة. ما أظن هذا أحمد يعمل بقاره. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قالوا صلى ركعتين بجمع القرآن داخل الكعبة على قدم واحد. رفع رجله وقام على قدم واحد وصلى وختم القرآن ليلة في ليلة واحدة، ثم دعا يبارك الله بمن حيه ويغفر لمن تبع مثله. أولا إن كان قديم وحاج مخارفة كلها وليلة الوحيدة القرآن. وكذلك أيضا يقولون فلان صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا أيضا ذنب وليس مدحا. يعني معناه أنه صلى العشاء وواصل يقرأ وكذا وكذا وصلى الفجر بنفس الوضوء. هذا يمكن؟ هذا من السنة؟ من السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتكم. هذه كلها تكتب في تراجم الرجال. أنا أقول أولا هذه أسانيدها يقية الخلف وحكي عن فلان أنه كان صلى 1000 ركعة وكان يصلي 40 سنة. 40 سنة ولا يضع جنبه ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الليل ينام بعضه. أصلي وأنام وأصوم وأفطر فمر في عن سنتي فليس مني. طيب هذا مدح؟ لا. أولا نقول إن هؤلاء الذين يكتبون التراجم ما عندهم وعي، لازم ينظر في صحة السند أم لا. فإن صح السند فيعتذر عنهم لأنهم غفلوا في هذه السنة كذي وعلت عليه. مو يعني يكون ما شاء الله صلى 1000 ركعة وصلى 40 سنة بوضوء واحد عشاء والصبح مع بعض. هذه كلها يعني جرح وليس مدحا. مثل هذا انتبهوا لمثل هذا. كتب التواريخ هذه إذا قرأتموها ترون عجب الحجاب. ويكون الذم في الحقيقة لمن عنده وعي في السنة يراه جرحا لذلك الشخص وليس مدحا، وهم يذكرونه مدحا له. الله المستعان. فماذا قال؟ هو قال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة. هذا ذكره وليس مدحا له، لكنه بماذا خطأه؟ قال سقط حديثه بالغرائب. هو الذم بماذا؟ ليس ب500 ركعة، وأما هذا ذكره إيش؟ كان الرجل ما شاء الله متعدد يصلي كل ليلة 500 ركعة. طيب هذا أثبته مدحا، لكن ماذا الذم؟ لكنه يتتبع غرائب الحديث فسقط إيش؟ من عين الناس كذا. فإذا المدح كان وهو الأول 500 ركعة، هذا الذم. هذا الإنسان إذا كان عنده فتح الله عليه، فتح الله على العبادة والتهجد في الليل، ماذا يعمل يا مشايخ؟ يقوم بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، لكن لا تسأل عن حسنين وطولهن كما قال عائشة رضي الله عنها. صلي ركعات البقرة والنساء وآل عمران، ثم يركع بقدر ما قرأ، ويرفع بقدر ما ركع، ويسجد بقدر ذلك أيضا. هذا هو السنة. يعني موجه 1000 ركعة الله أكبر صلى الله أكبر صلى الله 1000 ركعة فقط حتى ان ان استغرب الف ركعه كيف عده انه صبح ولا ايه عده كذا ولا انه اوتوماتيك هذا الف ركعه كيف استوعبه يعني هذه الاشياء في كتب وثقت او قدرت كتب التواريخ وجد هذه الحكايات المطلوبه او التي لا تصح. قال ماذا؟ قال وقال عمرو بن خالد سمعت زهيرا ومعاية وكل عيسى بن يونس ينبغي للرجل ان يتوقع رواية غريب الحديث فاني اعرف رجلا كان يصلي في اليوم 100 ركعة لبس شيء ما ارتده عند الناس الا رواية غريب الحديث وما ارتده ايضا مخالفة السنة هي في ركعة. قال ثم ذكر كلام ايوب المذكور هنا قال وقال رجل لخالد بن الحارث اخرج لي حديث الاشعث لعلي لعلي اجد فيه شيئا غريبا فقال لو كان في شيء غريب لما حوته. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن احمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي سمعت احمد يقول تركوا الحديث واقبلوا على الغرائب يعني الغرائب هي نفس الحديث لكن امام احمد قال تركوا الحديث واقبلوا على الغرائب. اذا فرق بين الحديث والغرائب. الغرائب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لكن لا يسمى حديثا لكونه مكذوب. ما اقل الفقه فيهم. ونقل محمد بن سالم عسكر عن احمد قال اذا سمعت اصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب او فائده فاعلم انه خطا في شيء يعني او دخل حديث في حديث او خطا من المحدث او ليس له اسناد اصلا ما كان غريبا الا لهذا. وان كان قد روى شعبه وسفيان لا تعتمد على الرجال انما تعتمد على شهره الحديث ولو روى شعبه وقال هذا غريب اعلم انه لا اصل له. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. لا شيء معناه إيه؟ الناس كلهم يعرفونه لا شيء فيه يعني معنى ذلك أنهم يستخفون أو يتعاونون لكونه مشهورا عند الناس. وفي الحقيقة إن هذا هو الحديث لأنه تلقاه الناس إيه بالقبول. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعمت عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان طالب الإيه خطيب البغدادي أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور وسماع المنكر دون المعروف والاشتغال بما وقع في السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء حتى لا ترفع الصحيح عندهم مجتنبا. والثابت مصدوفا عنه مطرحا معروض عنه وذلك لعدم معرفة بأحوال الرواة ومحدهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. زهد الزهد في الدنيا ممدوح الزهد في العلم مذموم. هؤلاء لما أعياهم تتبع طبقات الرجال وتمييز الصحيح من كذا مشوا على الغرائب وهذا زهد منهم. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة والمحدثين والأعلام من أسرادنا الماضين. قال ابن رجب وهذا الذي ذكره الخطيب حق ونجد كثيرا يقول ابن رجب معلقا على ممن ينتسب الى الحديث لا يعتني بالاصول الصحه كالكتب السته مثلا ما ابالي بها لانها مشهوره عند الناس ويريد غير هذا وانما كالكتب السته ونحوها ويعتني بالاجزاء الغريبه وبمثل مسند البزار ومعاجين الطبراني او افراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكر. وهذه الكتب مجمع الغرائب والمناكر. وما نمي لعد قعد وخط كر ومسند الفردوس ضعفه شهير كذا نوادر الاصول وزيري للحاكم التاريخ فلتجتهدي. اذا نسب اي حديث رواه العقيدي رواه ابن عدي رواه الخطيب رواه ابن عساكر فاعلم انه وهم الا نادر. ها وما نمي لعد معدي وما نمي لعد وخط لعد وحق وخط كر ومسند من فردوس ضعف شهور. اذا رايت الحديث قال رواه ابن عدي رواه العقيلي رواه ابن عساكر رواه الخطيب في تاريخه رواه كذلك كذا نوادر الاصول الحكيم رواه الحكيم في نوادره وكذا وتاريخ الحاكم في تاريخه نيسابور هذه اعرف انها مأوى او يعني مرجع للأحاديث الواهيات والمنكرات لا يوجد فيها صافي إلا قليل. فهكذا بعضهم رسمه. فينبغي للشخص أن لا يغتر بمظاهر الكلام لأن بعض الناس يجمع الغرائب والمناكر ثم يؤلف كتاب ويوزع بين الناس هذه ينبغي التنبه لها. بل الكتب المشهورة هي التي ينبغي العناية بها وحفظها ومعرفة ما فيها والعمل بها. قال قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل إليه حد وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان وعرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادة قال لأبي قيل لأيوب إن عمر بن عبيد روى عن الحسن قال أنه قال لا يوجد السكران من النبي قال كذب فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يوجد السكران من النبي قال إيه حجاج بن الشاعر تقدم ترجمته حجاج بن يوسف قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي ابن زيد حماد بن زيد قال كذا لأيوب السختياني إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن مبتلى بالحسن كان أولا مجالس الحسن وأخيرا لما اعتزل فاعتزل عنه أخرجه قال لا يوجد استقرار من النبي فقال أيوب كذب أنا سمعت بنفسي يقول أيوب أنا سمعت بنفسي الحسن يقول يوجد استقرار من النبي وكيف يقول يذكر هذا هذا كذب عليه قال أي إن مذهب الحسن رحمه الله تعالى في هذه المسألة خلاف ما حكاه عنه عمرو بن عبيد وذلك أن مذهبه إجاب الجلب على من سكر من شرب النبي فتكون حكايته عنه أنه لا يوجد استقرار من النبي كذبا عليه الله تعالى أعلم. والمسألة مسائل تتعلق بقول الحسن هذا المسألة الأولى أن ما ذهب إلى الحسن من جلد السكران من النبي هو ما عليه أهل العلم ولا خلاف بينهم بذلك وكذلك من شرب الخمر ولو لم يسكر إذا كان خمرا أجبوا عليه ولو نقطة وإنما اختلفوا ما إذا شرب غير الخمر من أنبلة مسكرة فقال الجمهور كل مسكر حرام قليل وكثير وهو خمر حكمه حكم عصير العنب بتحريمه ووجوب الحج على شاربه وخالف بذلك الحنفية عندهم مذهب في هذا ومعروف هذا والصواب ما ذهب إليه هنا يقول ووجوب الحج وقال ابن قدامة روي تحريم ذلك عن عمر وعلي بن مسعود وابن عمر وابي هريرة وسعد بن ابي وقاص وابي بن كعب وانس وعائشة رضي الله تعالى عنه وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد القاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك الشافعي وابو ثور وابو عبيد اسحاق قال ابو حنيفة في عصير العنب اذا طبخ فذهب ثلثاه ونكيع التمر والزبيب اذا طبخ وان لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نكيعا كان او مطبوخا كان ذلك حلال الا ما بلغ السكر الا ما بلغ السكر الا ما بلغ السكر يقول ايه وان اشتد وقذف بالزبد هكذا يعني في متون الكتب حتى في الصفات مختصر القدور وغيره يقول هذا ونبيذ الشعير والذرة والحنطة والى اخره حلال وان اشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر ما لم يسكر واختلوا في هذا فالحاصل انه السكر هو الحرام الخمر بالاجماع الحنفية وغيرهم قليل وكثير سواء حرام والأنبذة الباقية لا تكون لا يكون لها حكم إلا إذا سكر إذن السكر هو الحد الفاصل اشرب عشرة كأس تشرب تسكر بالعشرة إذا شربت عشرة تسكر التسعة مباحة والعشر هو الحرام إذا جرب يعني تشرب حتى تسكر ها هنا هو الحرام يعني الذي قبله حلال إذا معناه يوم الواحد يسكر وسائر الأيام يترك هذا ويقتصر على ثمانية على دي. السكر هو الحرام لا الإسكار فهذه الشبهات عندهم بعض الروايات الضعيفة الخمر حرام وكل مسكر وكل مسكر حرام إلى آخر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذه شبهات ضعيفة وإنما كل مسكر خمر وكل الخمر حرام كل مسكر الخمر من هاتين الشجرتين وهذا دليل أول حجة الخمر من هاتين الشجرتين يعني من العنب والتمر فقال قصره على هنا هذا ليس قصرا لهذا لأن في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح عليه من خمسة نزلت آية الخمر تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء من الشعير والذرة والعسل إلى آخر ما ذكر في ذلك فكل ما أسكر هو حرام قليله وكثيره قليل وكثير أسكر ولا ما أسكر قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال حدثنا بالسند المتصل الأول الكتاب قال حدثني حجاج من الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلامة بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي أمرا عمرا هذا سلام أبي مطيع من لجان الحديد وهو من الثقات. ومن الغريب لعله اغتر ببعض ما سمع منه وحضر مجالسه فلقيه أيوب فقال له ماذا؟ فلقيه فأقبل عليه يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديد؟ يعني معنى ذلك أنه اتفقوا على أن عمرا هو من الخوارج اللي حدثهم فاسدة. فقال سلام هذا ما يضرني ما لم يحدثني بالحديث ما يضرني. فقال له أيوب شخص لا تأمنه بدينه كيف تأمنه على الحديث؟ ولماذا تحضر عنده؟ حذره عن هذا. هذا هو الحق. إذا لم تفيق إذا لم تأمنه بدينه فكيف تأمنه على أحاديثه؟ لأن يكذب. وحاصل ما أشار إلى أيوب رحمه الله تعالى بكلام هذا تحذير سلام عن مجالسة عمرو بن عبيد وسماع حديثه لعدم صدقه بالحديث. ففيه مجالبة أهل الأهواء وعدم مجالستهم وعدم مجالسته والبعد عنه فرارا من أن يتعلق بالقلب من أهوائهم شيء. الله تعالى على المستوى وإنهم رجعوا. يعني أن مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء هذه إلا للضرورة ما يسمح لشخص أو ما يستحسن لشخص أن يفعله. لماذا؟ لأن أهواءهم هذه يعني مرض في القلوب. إذا سمع الإنسان ربما تمكن في قلبه. وقال إن ابن عكين هذا الحنبلي أول حذروه عن مجالسة في المتأولين الأشاعرة والمتكلمين وهو ما شاء الله بحر في العلم. فقال أنا يعني إذا كان هناك فإذا أخذه إلا يعني ما يضرني هذا. فأخيرا سحبوه فصار بعد ذلك ذموه في هذا بسبب أنه جالسهم وصبغ ببعض آرائه. فمثل هذا لا يستحسن ولو لعالم الحذر هو الأولى. لكن إن دعا الضرورة ولن يجي من يعني يعلمه مثلا مثل أن يكون هناك في القواعد اللغة العربية وما إلى ذلك مثلا ولن يجي من أهل السنة من أهل من المستقيمين من يدرسه ومن يعلمه ذلك ويخشى أن يبقى على جهله على طريقة الحذر يستفيد منه. لأن وجدنا من السلف من أخذ من هؤلاء أهل الأهواء على مجانبة أهوائهم ومع ذلك حدثوا عنهم ورووا عنهم على حسب توغلهم وعدم توغلهم فاستفادوا منهم ذلك. يعني للضرورة يجوز في على حذر على نوع من الحذر. فقال له لا تجالس هذا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أبا موسى. أبو موسى هذا يا مشايخ أبو موسى هو كما يقول هنا عبيد يقول أبو موسى قال في تهذيب التهذيب أبو موسى عن عمرو بن عبيد وعن بن عيينة كأنه إسرائيل بن موسى. إسرائيل بن موسى هذا من الثقات ونزل هند. وقال في التقريب أبو موسى عن عمرو بن عبيد وإسرائيل بن موسى المذكور. وقال في الأسماء إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري نزيل الهندي ثقة من الطبقة السادسة. هذا السادسة يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. فمن هنا عرفنا أن عمرا كان أولا مستقيما ثم انحرف قبل أن يحدث. هذا ذكره لبيان أن عمرا في آخر حياته يعني انحرف ومن الإحداث أي قبل أن يبتدع مذهبه الخبيث والاعتزال. وفيه أن عمرا كان أولا سنيا ثم حدث له الاعتزال وذلك بعد أن أغواه وأصل بن عطاء على جالته وسحبه. اللهم استعان اللهم استعان. المعتزلي وتقدم في ترجمته عن خطيب البغدادي أنه قال كان عمرو بن عبيد يذكر البصرة وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء. أما ذهب أهل السنة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن وكان له سمت وإظهار زهد. ظاهرا هكذا كان متعددا ولكنه ضل وأضل بسند العقيدة الفاسدة. وأنا رحمه الله تعالى بالسند متصل إلى أول الكتاب. حدثني عبيد الله بن معاذ عن بريق قال حدثني أبي قال كنت كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسر فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزج كتابي وهو أكبر. قال ماذا؟ أولا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري الحفيظ تقدم هذا أبوه معاذ بن معاذ العنبري البصري وأيضا شرح الآثار عن معاذ بن معاذ العنبري أنه قال كتبت إلى شعبة الإمام شعبة الحجاج الإمام المعروف أسأله جملة حالية عن أبي شيبة. أبو شيبة هذا جد بني شيبة محمد عبد الله بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة محمد بن أبي شيبة قاسم بن أبي شيبة. هؤلاء كلهم الثلاثة أحفاده والرابع ولده، أبو بكر وأبي شيبة، عثمان وأبي شيبة، قاسم وأبي شيبة، هؤلاء الثلاثة يعني أحفاده، أه؟ يعني ولد ولدي، ومحمد وأبي شيبة ولد، فهؤلاء كلهم تلقوا فيه وأبي شيبة، تلقوا عليهم وأبي شيبة. من هؤلاء عثمان وأبو بكر ومحمد أبوهما الثلاثة في قاسم، والقاسم وجدهم أبو شيبة ضعفا من الضعاف. فيقول لشعبة هذا كتب إليه يستفسره، ومعلوم أن أهل العلم يسألون عن شخص إذا أراد أن يأخذ عن فلان يستفسره ويستفتيه، هل يحق أن أخذ عن فلان إذا كان ثقة أو كان مثلا مبتدعا كذا. فتجنبا لهذا سأل، كتب إليه معاذ بن معاذ تلميذه، فكتب إليه لأنه كان قاضي واثق، واثق بلد بشعبة بن حجاج هذا قاضي، فكتب إليه أنه إذا بلغك الكتاب هذا كتابي لا تروي عنه لأنه ضعيف، ومزج كتاب هذا جمعا بين الصراعتين، لأنه قاضي لو عرف أن هذا كتابة شعبة لرأى لفتنه ضربه وسجنه، فخشية من هذا قال ومزج كتابي لا تري لأحد. نصح له نصيحة ونصح لنفسي أيضا، فقال له إذا بلغك الكتاب هذا لا تروي عنه لأنه ليس أهل للرواية عنه، يعني ضعيف، ومع ذلك لا تري الكتاب هذا لأحد لأنه يرفعه إليه ويؤذيني لأنه واثقه. فقال عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الخواسي العبسي مولاهم الكوفي قاضي واثق من أخت الحكم عتيبة، وجد أبي بكر وعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شيبة، قد تقدم بيانهم. هذا ضعيف، قاضي واثق أي الذي كان يقضي بين الناس في واثق، بالإضافة معناه دي وواثق بلد مشهور بالعراق بناه الحجاج بن يوسف، وهو مصروف كذا سمع من العرب مصروفا يعني، وكما يقول الحريري وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جيل في السماع مثل حنين ومنى وبدر وواثق ودابك وحجر، واثق صرفه، وهذا ممنوع من مصروف مسموع من العرب مصروفا واثق، هذا بناه الحجاج بن يوسف. بمناسبة سبق لنا أن ذكرنا أن كل من رأى بناها أبو جعفر، والصواب ليس هكذا إنما معتصي هو الذي بناها، كما نبهني بعض الإخوان على هذا، هو الذي بناها وهو المعتصم، هو الذي بنى كر من رأى وليس أبا جعفر. قال ماذا؟ فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا لا كثيرا ولا قليلا لأنه ضعيف. وفي تهذيب التهذيب قال معاذ بن معاذ العنبري كتبت إلى شعبته ببغداد أسأله، لأن معاذ بن معاذ بصري فكتب إلى بغداد أسأله عن أبي شيبة القاضي أروي عنه، فكتب إلي لا تروي عنه فإنه رجل مذموم، وإذا قرأت كتابي فمزجه، وكذبه شعبته في قصة انتهى. ومزج كتابي أمر من التمزيك، وإنما أمره شعبته بتمزيك كتابي مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له بما يكره، يترتب على ذلك مفسدة، يعني نال منه يعني ناله منه هذا. ففيه الجمع بين مصلحتين، مصلحة النصيحة لمعاذ السائلي ببيان ضعف أبي شيبة وعدم صلاحه برواية عنه، ومصلحة نفسه بدفع وصول الضرر إليه عنه بتمزيك كتابه. هكذا الإنسان يحتاط لنفسه أيضا كما أنه يحتاط لإخوانه بالنصيحة، فلا يوقع نفسه في فتنة. وقال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا حلوان حسن بن علي قال حدث سمعت عفان مسلم الصفاق قال سمعت حماد بن سلمة، هذا زميل لحماد بن زيد، حماد بن سلمة عن صالح المري، هذا صالح المري هذا كان من العباد الزهاد ولكنه ضعيف الحديث. سمعت عفان بن مسلم قال حدثت أي حدثت نعم حدثت حماد حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري حديثا، يعني هو سمع من صالح المري حديثا وأتى إلى حماد بن سلمة، لأن الأولين كان من عادتهم أنهم يجمعون، كما يقال إيه إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش، ولذلك في الأرض قال إيه فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، يعني عند الرواية كل من جلس اجلس اليه واسمع واكتب الى اخره، ثم عند الاخر. لماذا؟ لانك ربما تتوهم ان هذا الرجل ما اعرفه، ربما يفوتني، ربما يفوتك، ثم يتبين لك انه اهل الروايه فتندق. اذا ماذا الحل؟ كل من جلس للتحديث اجلس اليه، تعليم العلم اجلس اليه واكتب ما تستطيع. ثم بعد ذلك اذهب الى مشايخك المعروفين واعرض عليهم هذا، وهكذا تعرف. فمعيار مثلا معيار، حتى ان احاديث الثقات يعرضونها على الاناس المعتبرين. فمثلا شعبه شبه الاعمش كان الثوري تلميذه وكان ناقد حديثه، فالطلاب الذين ياتون في اواخر عمر شعبه الاعمش يسمعون من احاديثه، ثم ياتون بيت سفيان ويعرضون تلك الاحاديث عليه، وهو من اوائل من اخذ ويعرف احاديثه ومضبوطة عنده، فيقول لهم هذا من حديثي وهذا من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي، هكذا يميزهم، بحيث انهم يرجعون الى شعبه الى الاعمش احيانا ويقول له رد عليك في حديث كذا وكذا تلميذك الثوري، فيغضب ثم يرجع الى مكتبته ويفتح الكتاب، فاذا هو ما قاله احيانا مره قال له كذا وكذا، فلما رأى الكتاب وفتحه ووجد كما قاله، قال من أين أتيت؟ قال ذكرت به وأنت شاب، مذاكرة يعني، فتعلق بقلبك وظننت أنك مما حدثته، وهكذا عندهم تمييز. فكانوا يجمعون من جميع من جلس للتحديث أحد، يقمشونها القمش والجمع معنا قماش، تعرفون قماش قمشة. ثم عند الرواية يذهبون إلى هناك عندهم نقدة كنقاد الدراهم والدنانير، فيعرضون تلك الأحاديث، فما ثبته يبقونه وما لا يشتبون عليه يحذفونه وهكذا. فيقول هنا ماذا قال؟ فقال له جاء إلى حماد يعرض عليه ما سمعه من صالح، حديث صحيح ولا ما صحيح، يعرض عليه، فقال من ثابت حديث من ثابت، وحماد بن سلمة تعرفون أنه من أثبت الناس كتابي سيد الإيمان، حتى إنه يقدم على إيه؟ على حماد بن زيد، حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة في جميع شيوخه إلا في ثابت، ففي ثابت يقدمون حماد بن سلمة أنه أثبت الناس فيه. فيقول صالح أخذ منه، ومع ذلك قال فقالوا كذب، يعني قال هذا كذب، هذا ليس شيخنا ثابت أتحدث بهذا. وحدثت هماما ايضا راح من هو عفان فان مسلم الصفاوي الى شيخه الاخر حماما، حمام يحيى العوفي عن صالح المري في حديثه، فقال كذب ايضا هذا، هذا شهد علي بانه كذب وهذا شهد علي بانه كذب، وهذا يتبين يجلي عفان بان صالح هذا. ومن الغريب قالوا انه كان جميل الصوت، بحيث انه قالوا بقراءتي مات شخص اذا قرا القران لا يملك احد العينين، بل يعني يصعق بعضهم شعري وبعضهم كان رجل غاية من الزهد وكذا وكذا، ولكنه في الحديث ليس من أحاديث، يعني ضيع الأحاديث ما حفظها فيبدأ يحدث فإذا هو بالأكاذيب، فهذا هو صالح المري. فلذلك في كتب الرقائق له كلام طويل عريض. قال عن صالح المري هو صالح بن بشير الوادي بن أبي الأقعث أبو بشر البصري القاصر معروف بالمري أوائل حسن ومن سيرون وقتاده وشامل أخيه، وهو ضعفه، فمن جملة من ضعفه حماد بن سلمة في هذا الحديث في هذه الرواية، وكذلك أيضا همام بن يحيى العوزي. قال كذب. خلاصة الأمر أن مراد بتكذيب عن أن نقول، وكما قلت لكم إنه معروف بالزهد والعبادة، فإذا نسب الكذب إلى مثل هؤلاء ماذا تفسيره؟ فسبق لمسلم انه قال يجري الكذب ما لم ترى الصالحين في شيء اكذب منذ الحديث. هذا الكلام يحيى قطان في روايه لم نرى اهل الخير في شيء اكذب منذ الحديث، اكثر الكذب على اهل الخير، ما يكذبون الا في الحديث النبوي. لماذا؟ لان كلام الناس هذا يتجنبون عن اصلا، ان هذا ايه شغل بما لا يعلم، اما حديث الرسول يعتبرونه عباده فيستكبرون منه فيكثر الكذب عليه، وهؤلاء ينقسمون الى قسمين، من عرف بالزهد والعباده ينقسم الى قسمين، قسم ضال مضل عنده نفاق فتظاهر للناس بتظاهر العبادة فيكذب، وهذا منافق هذا معروف. وفي اسم آخر سليم الصدر، كل من قال قال رسول الله يقول أهل السلام، ما شاء الله هذا محدث يا فلان من دب ودر كذاب لكذا. فبحسن يعني سريرته وسلامة صدره دخله لهذا هذا العيب، وهو أنه يحفظ أحاديث ليس يأخذها عن غير معدنها الصحيح، وإنما يأخذها عن الناس، فيدخل الكذب بدون قصد. هو ما قصد أن يكذبه، هو ما كذب أن قصد أن يكذبه، وإنما دخله الكذب جرى على لسانه لأنه أخذه من غير معدن السر. هذا من ناحية. وهؤلاء يعني نقول إن هؤلاء يسامحون بسبب أنهم وصلوا أو نسوا أو إلى آخر أخطأوا. والقسم آخر ثالث أهل زهد وعبادة حملهم الجهل على أن الكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة، يراقبون الناس ويذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخويف أو يعني حس على الخيار بما لا أصل له. وهؤلاء من الذي حملهم على ذلك ليس نفاقهم إنما الجهل، ظنوا أن هذا دعوة لله ما في شيء، يعني لو أمرنا الناس بخير هذا مأمور به، ومع ذلك لا أصل لذلك الكلام. فهؤلاء أيضا كلهم كذبة، لكن يختلفون كما قلنا إن النوع الأول هؤلاء من الزنادقة لا يعني لا يوصفون بما وصف به هؤلاء، هؤلاء يعتذر لهم بهذا. ولذلك قلنا هنا خلاصة الأمر أن مراد بتكذيب حماد بن سلمة وهمام بن يحيى لصالح المري إنما هو نسبته إلى حكاية الأحاديث المكذوبة، لا أنه يتعمد الكذب، لأنهم أجمعوا على أنه رجل صالح عابد زاهد، فيكون من نوع ما قال في القطان بكلام السابق لم نرى الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث. إذن هذا رجل غلب صلاحه فأخطأ جادة الطريق في تلقي الحديث، لأنه كما سبق أو كما ثبت أنه قال يعني اثنان لا يحسن فيهما حسن الظن بالناس، إذا أحسن الظن بالناس أبتدع، وهما المحدث والقاضي والحاكم، هذان لا بد أن يسيء الظن بالناس، ليس إساءة الظن يعني أنه كذا، لكن كل من أتاهم بشيء لازم يقولون هذا صحيح ولا ما صحيح الذي تتبعه، إذا أحسن الظن أبتدع. هذا المحدث يروي الحديث كذب، إذا أحسن الظن بالناس يقول له من حدثك بهذا كذا، يعني ومن حدث شيخك بهذا لازم يتتبع بهذا، يسيء الظن بذلك. والقاضي كذلك أيضا، كل من أتاه بخبر وقال له فلان فعل كذا، إذا صدقه يقضي على الناس بغير حق ويظلم الناس ويعطي حقوق الناس الآخرين، فلذلك يحسن بالقاضي والمحدث أن يسيء الظن بالناس حتى يتحفظ عن الوقوع في المغلطة في حكمه، وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني ينبغي أن وهؤلاء الزهاد أو الصالحون الذين ظهر عليهم سلة الصلاح يغلب عليهم حسن الظن بالناس، فهذا هو السبب، يعني ما يظنون أن الناس يغلبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يدخلهم بسبب ذلك الأخطاء والأخلاط والأكاذيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفرنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا جاثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عصانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحم ولا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.